من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المحبة في الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نستهل الدرس الجديد فكسائر عهدنا نتذاكر سويا فيما تداركت. فالسؤال الأول بارك الله فيك، من قتل دون ماله فماذا يكون عند ربه؟ تفضل. شهيد، وذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو ان رجلا اراد ان ياخذ مال رجل، فهذا الرجل دافع عن نفسه فقتل، صاحب المال الذي قتل، فاين مصيره؟ الى الجنه ان شاء الله ما دام مسلما على توحيد الله. طيب وان قتل الرجل الذي يريد ان ياخذ ماله؟ اين؟ بارك الله فيك. ارايت ان قتله؟ قال هو في النار. ايها الاحبه، كذلك ايضا بالنسبه لغصب الارض، من يذكرنا في ذلك بحديث نبوي؟ تفضل. من ظلم من الأرض شيئا فوقه من سبع أراضين، هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك، من يذكرنا بشيء في الشفعة في حديث نبوي صحيح في الشفعة؟ قل. قل تفضل. انا عاوز كلام مفصل كده، ما تقوليش الكلام واحد يجهر بصوته والكلمات مفنده يستطيع السامع ان يفهمها. اذا وقعت البلود ايه؟ الصوت. طيب بارك الله فيك، من ذكرنا بحديث اخر في الصفعه؟ تفضل. يعني ايه بتقوي؟ بارك الله فيك. طيب الوكاله يا اخوان، من يذكرنا فيها بايه من القران العظيم؟ تفضل. ما معنى بورقتك؟ بارك الله فيك، الفضه التي هي العمر. طيب بارك الله فيك، اي شيء تكون الوكاله؟ فليفتح عليه. بارك الله فيك، في النكاح والطلاق والبيع والشراء. طيب متى يكون الوكيل ضامنا يا اخوان؟ تفضل يا سلام. اذا قبل. بارك الله فيك، ابدا مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. درس اليوم الايمان، درس اليوم الايمان. والايمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة العربية هي اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. ونحن أدركنا ذلك في بلادنا، يقول لك عهد منه، تقول له عهد الله، فتضع يمينك في يمينه. فكان العرب إذا أرادوا أن يحلفوا وضع الرجل يمينه بيمين أخيه الذي أمامه. فالوقت الأيمان يا إخوان جمع يمين، والمقصود باليمين اليد اليمنى في اللغة العربية. أما في الشرع توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفته، في الشرع توكيد الشيء بذكر الله بذكر اسم الله أو صفته عليه. والله حضرت درس الفقه، والله حضرت درس الفقه، قلت والله أكدت الكلام بالقصر، أكدت الكلام بإيه؟ بالقصر. يبقى الفائدة الأولى الأيمان جمع إيه؟ الفائدة الثانية المقصود باليمين في اللغة الإيه؟ اليد اليمنى. الفائدة الثالثة المقصود باليمين في الشرع أن تؤكد الشيء، تؤكده بإيه؟ بذكر اسم الله أو صفة أخرى. كلام جميل. طيب الفائدة الخامسة، اليمين يا إخوان لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. انظر خمسة أسماء فرق لله: الحليم الخبير التواب الغفار، كل ده من أسماء الله. قل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم إلى غير ذلك من الأسماء التي ثبتت إما بنص قرآني أو صحيح النص النبوي. وإذا لم يكن هناك دليل على الاسم أو على الصفة فلا يلتفت إليه، لأن أسماء الله تعالى تثبت بنص قرآني أو بصحيح نص إيه النبوي. فبيقول اليمين ينعقد بأي شيء باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله الإيه؟ العلى. احلف بصفة يا أستاذ، وعزة الله، وعزة الله لآتين لك، وعزة الله لأحضرن درسك، وعزة الله لأصلنك. طيب من يحلف بصفة من صفات الله الأخرى؟ تفضل. لا ومقلل القلوب. ربنا سبحانه وتعالى قال قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. طيب تقول مثلا ايه: وقدرة الله لننتصرن بحوله وطوله على اخوان القردة والخنازير. وقدرة الله لننتصرن بحول الله وطوله ومنه على اخوان القردة والخنازير. كتابات اليمين ينعقد أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. بارك الله فيكم. إخوان بارك الله فيكم، الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله أو يخبر. لما حلف عمر بأبيه هل كان يعلم الله؟ لا يعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بمين؟ أو إيه؟ أو يخبر. وعندنا في النمال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مزال جهنم تقول هل من مزيد، كلما وضع فيها تقول هل من مزيد، نسأل الله العافية منه حتى يضع رب العزة فيها قدمه. السؤال: هل لله قدم؟ كيف تعمل مثل ماذا؟ هل لله قدم؟ كيف قدم الله؟ الكيف مجهول، تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقول لم يكن له ايه كفوا احد، لم يكن له كفوا احد. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اثبت لله قدر، نثبتها ولا ما نثبتها؟ نثبتها ايضا حتى يضع رب العزه بها قدمه فتقول ليجهلنا ذلك قط قط، وعزتك ويزوى بعضها الى بعض، تنكمش بعضها ايه الى بعض، ويزوى بعضها الى بعض. الشاهد من الحديث دي ايه؟ الشاهد من الحديث دي اولا ان الله تعالى له قدم، فعلينا ان نثبت لله ما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه فائده. الفائده الثانيه، اذا سالنا عن كيفيه صفه الله فقل ليس كمثله شيء والسماء بصير. الفائده الثالثه ان جهنم اقسمت بصفه من صفات الله، الا وهي ايه؟ عزه الله تعالى. الا وهي ايه؟ عزه الله تعالى. يبقى الحديث الاولاني بتاع عبد الله بن عمر لما الرسول عليه الصلاه والسلام سمع عمر بن الخطاب يحلف بابيه، قال ان الله تعالى ينهاكم عن ايه؟ ان تحلفوا بابائكم، فمن كان حالفا فليحلف بمين؟ بالله او ايه؟ او يكفر. طب الحديث الثاني بقى بارك الله فيك، حديث انس بيبين القسم بصفه من صفات الايه؟ من صفات الله عز وجل. طيب الحلف بغير الله، الناس يقولوا يا اخوان والنبي طبعا عندنا قصد بدون مبالغه 70% من الشعب يحلف بالنبي، وقد تجد امام مسجد او مؤذن او استاذ في كليه شرعيه، استاذ حديث تفسير فقه سيره لغه كتبها ازاي الا بالرحمه رب العالمين، واذا اراد ان يتكلم مع طلابه مع زوجته مع اولاده يقوله النبي. وهذه بليه قد ابتليت بها الامه ولا حول ولا قوه الا بالله. فيقول لك النبي وذمتك وشرف ابيك ورحمه امك وغلاوتك عندي وسر بركه الختمه والميه الطاهره والعشره دول وحياه عيالي وحياه الاخوه اللي بيني وحياه العشر والملح، كل هذا حكمه يا اخوان شرك، لانه حلف بغير الله، كل هذا شرك يا اخوان. طيب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر ايه؟ من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. طيب واحد حدث عنده سبق لسان فحلف بغير الله، كيف يمسح الموضوع ده؟ يقول لا اله الا الله، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من حلف منه فقال في حلفه بالله فليقل لا اله الا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. طيب إذا الوقت لو واحد حلف قدامك بغير ربنا تقول له إيه؟ قل لا إله إلا الله. قل إيه؟ لا إله إلا الله. يقول لك أنت شايفنا كفرة؟ قل له أنت مسلم. طيب نعم، بس أنا طلبت من حضرتك حاجة غلط؟ يقول لك لا. قلت له بقول لك قل لا اله الا الله، في كلمه اغلى من لا اله الا الله؟ ها؟ ده من اجلها خلقت السماوات والارض، ومن اجلها خلقت الجنه والنار، ومن اجلها ارسل الله الرسل، وانزل الكتب، وقسم الناس الى شقي والى سعيد، صحيح ولا لا؟ فانا بقول لحضرتك لا اله الا الله، اي نعم. يقول لك ليه؟ قل له النبي عليه الصلاه والسلام قال: من حلف منكم فقال في حلفه بالله، يقول لك انا قلت النبي، فانت هتشبه الطلب بسيدنا النبي؟ قل له حاشا وكلا، ولكن الحلف بالنبي كالحلف بالصعب اللات او العزى او منات او اي شيء بغير الله عز وجل. لكن انت ممكن تقول له ايه؟ الحلف بغير الله عموما لا يجوز، لانه ربما لو قلت له في اول وهل هذا طبعا بقى لو كان راجل مثلا جامعي هيتعبك وهيتعب اللي جايبينك. خدت بالك؟ هي بقى تفلسف يقول لك الكلام ده غير مقبول والعقل لا يقبله، وانت شبهت الرسول عليه السلام باللاته وشبهت بالعزى، ده انت اللي كفرت، قول لا اله الا الله انت. لا اله الا الله يا عم، من هنا الصوت لا اله الا الله هيتعبك. فانت قول له يا عم انا ماليش دعوه في الموضوع ده، طبعا الا رحم رب عصر. خدت بالك ازاي؟ انت تقول له الرسول ثبت عنه في البخاري ومسلم أعلى درجات الصحة من حديث أبي هريرة أنه قال: من قال حلفي بالله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقاتلك فليتصدق. أيضا ثبت كله أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا الكلام. إذا كان عاوز يفهم ده فصل له القول بالأدب واللطف واللين والحكمة والمواضيع الحق. فمن هو مش عاوز يفهم قل له: يا عم جزاك الله خيرا وخذ بعضك وتوكل على الله. انت عاوز مشاكل؟ هل عاوز تجادل؟ لا، انت تريد ان تدل الأمة على سعادتها في الدنيا بتوحيد الله وسعادتها في الآخرة بجنة الله. ولما قلت لو كان شابا جامعيا هيتعبك، ليس كل شاب جامعي يتعبه، فهناك من شباب الجامعة من يتصرف الإنسان أن يحمل له لعالة ليه؟ لتقواه ولعلمه ولورعه ولصلاحه ولاهتمامه بالدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والمواعظ الحسنة. هذا نحن خدم له، هذا نحن خدم له، نحمل له لعالة ونتصرف بذلك. إيه والله، لأنه ولي لله سبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. طيب ما فيش حد يقول لك تعالى أقامرك دلوقتي، أمال هيقول لك إيه؟ يقول لك تعالى نلعب دور طاولة، واللي يغلب يجيب لك سيف الأب ولا بيبسي يجيب له بارد. دي معناها تعالى إيه؟ أقامرك. تعالى نلعب دور كرشينة، واللي يغلب أخوه يغذيه على حسابه، دي تعالى إيه؟ أقامرك. فلما أعداء الإسلام يسموا الخمرة مشروبات روحية تبقى حلال؟ تبقى حلال ولا لا؟ مش حلال. أما يسموا الربا فايدة تبقى حلال؟ كتب. أما يسموا اليهود بأي مسمى آخر يبقى هم مش أعدانا؟ يبقى هم مش أعدانا ولا أعدانا؟ أعدانا. سموا باليهود أو بغير اليهود هم أعداؤنا، كل كافر محارب عدو لنا. صلى حبيب عليه الصلاة والسلام. إذا أيها الحبيب، إذا قال تعالى نلعب دور طاولة شطرنج وكلا ضمنوا إلى غير ذلك من هذه الأشياء، اجلس يا ولد في مكان، حتى واللي يغلب يجيب لك هو مش عارف إيه يغدى هو أو بارد، كل هذا قمار. وينبغي على من قال هذا أن يتصدق. أولا يستغفر الله تعالى، ثانيا يتصدق. يتصدق بما لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها، فاتقوا الله إيه لا يتصدق بعشرة جنيه بخمسة جنيه بمية جنيه، كل منا على قدر ايه الصدق. طيب يبقى السؤال دلوقتي، ما حكم الحلف بغير الله؟ شرك. السؤال الثاني، بأي شيء ينعقد اليمين؟ باسم من أسماء الله أو صفة ايه؟ تصدق. رقم ثلاثة، إذا أخطأ المرء وحلف بغير الله ماذا يقول؟ لا إله إلا الله. طب لو زوجتك بقى حلفت بغير، لو انت ذكرتها يا ام عبد الرحمن يا ام محمد يا ام احمد قولي لا اله الا الله وهي ذكرتك، بهذا يسود الامر بالمعروف بالمعروف يعني المنكر بغير الايه المنكر. وتعرف انت مش عاوز تخلص الموضوع ده، علم ابنك الصغار الموضوع ده يقفلك على واحده. ايه يا ابي ده سؤال دي ده شرك على طول. لو قاعد 100 راجل في المجلس هيقول ان الولد اذا تعلم شيئا ان شاء الله تعالى ما ينسى. ان الولد اخوانا عامل زي الكاسه دي، الكاسه دي تحط فيها البرده تقول لا، تحط فيها لبن تقول لا، تحط فيها خمره تقول لا. فما وضعته في الولد هو مهيئ. الولد وعاء، الولد كالوعاء، اذا وضعت فيه الشيء قبله ان كان هذا شيء حلو او مر. فاذا علمت ولدك ذلك بفضل الله عز وجل، اول ما تعلمنا يا اخوانا ان الحلف بغير الله عز وجل شرك، كنا في اجانب الثالث اعدادي، في اجانب الثالث اعدادي، فتعلمنا من اخواننا اصحاب العقيده الصحيحه مثل هذا الكلام. لكن ما زال انساننا ينطق بهذا الشرك الايه، فاتفقنا فيما بيننا ان اللي يحلف بغير الله يحط المصروف بتاعه في صندوق المسجد، هي مره ولا مرتين او اكثر، وتقدمنا مشينا على العجين ما نلخبطوش. خطرنا ازاي؟ لان المفروض انك تجيبه سندوتش هتحطه في صندوق المسجد، فالعمليه مش موفيه معاه، فانضبطت على طول. لان في عقاب، وانت عارف ان الماده معظمه، نسال الله تعالى ان يجعلها في ايدينا ولا يجعل لها مكانا في قلوبنا. قولوا امين. فلو ان الانسان جعل لنفسه زاجا، جعل لنفسه راجع بكيفية تتلاءم معه تربويا لارتقى مع الله عز وجل. أي لا. طيب بعض الناس يحلف بالنبي أو بأي حال غير ربنا عز وجل. يا عم الكلام ما ينفعش. يقول بصراحة أنا عاوز أجهد فمش عاوز أحلف بربنا كده. يا أستاذ المسلم لا يجوز له أن يجلب لا بقسم ولا بغير قسم. يعني المسلم حتى لو ما حلفش ما ينفعش يجلب لأن الكذب من فضل المنافقين. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعندما كل واحد ما تحلفش يا أخي بالنبي يقول لك يا أخي يا ملاحظ كل واحد بربنا يقول لك إيه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما تكمل الآية عشان تعرف معناها أن تبروا وتتقوا وتصلحوا إيه بين الناس. يبقى معنى الآية إيه ولا تجعلوا الله حاجزا للخير. يعني إيه؟ أنا كنت أقسم بالله العظيم لم أحضر درس الفقه بعد اليوم. حضوري درس الفقه خير ولا شر يا إخوان؟ خير. أنا حلفت بالله لا أحضر درس الفقه يبقى جعلت ربنا حاجز بينه وبين الإيه؟ الخير. دلت غضبك من جملة قلت هذا ابن 60 في 80 والله العظيم ما ترجع له تاني. رجوع البنت لزوجها خير ولا شر؟ خير. فأنا لما حلفت لله ألا تعود بنتي إلى زوجها جعلت الله حاجزا بيني وبين خالتي. فبعمل إيه؟ أرد البنت إلى زوجها وأطعم 10 أطعم إيه؟ 10 وسيأتي التفصيل في ذلك. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل عليه عليه الصلاة والسلام من حلف على يمينه من حلف إيه؟ على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر إيه؟ عن يمينه. طيب بارك الله فيك. يبقى السؤال دلوقتي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم معناها ولا تجعلوا الله حاجزا لإيه؟ للخير. فإن حلفت بالله عز وجل ألا أفعل كذا من الخير لا أفعله وكفر عن يمين. طب كفر عن يمين بإيه؟ بإطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين إزاي؟ قل لنا بكام ودوقنا. لا إطعام. قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. كيف يعني؟ راجل زوجة وثمانية أولاد كم يكون مجموعهم يا إخوان؟ كم يكون مجموعهم؟ 10. أجيب بارك الله فيك 6 كيلو رز أبيض 6 كيلو رز أبيض أي نعم وأربعة كيلو صباط ووديهم للأسرة دي أسرة 10 أنفار. فنفرض الراجل ومراته 3 عيال يروحهم كام؟ كام يا إخوانا؟ 5. أوديله 3 كيلو رز و2 كيلو سمك أي نعم والأسرة الثانية 3 كيلو رز و2 كيلو سمك. خلص الموضوع خلص الموضوع. واحد يقول لي إيه؟ يقول لي حنشان ولا كبارة؟ كتابة زي من أوسط ما تطعمون ايه؟ اهليكم. حنشان ده 60 جنيه انت تاكل فيه 60 جنيه؟ كتابة زي اما بتاكل ايه؟ بتاكل مثلا سمك ب5 جنيه كيلو خلاص وديل 2 كيلو سمك ب10 جنيه. انت بتاكل شر الكيلو ب2 جنيه وديل 2 كيلو سمك ب4 جنيه باللي انت بتاكل منه انت وزوجتك وعيالك. انت بتاكل بوري ب20 جنيه وديله اللي انت بتاكل منه. اي انا شيء صلوات على النبي عليه الصلاه والسلام. واحد يقول احنا عارفين الشر ولا عارفين البول احنا ناكل فول وطعميه واديله فول وطعميه طبقين فول وكيسين طعميه بتاع قرطاسين طعميه كترات ازاي؟ اي نعم واديله الخبزات بتاعتك. يبقى على حسب اكلك انت. خلاصه القول انت حضرتك هتديله 6 كيلو رز ابيض ومعاه الغاموس. الغاموس ده بيسموه ادام. ده واحد بياكل مثلا دجاج هيودي 6 كيلو رز ابيض ودجاجتين و2 كيلو بطاطس و2 كيلو طماطم ونص كيلو زيت وكيس ملح ولف الخبز. هتقول يا ده كتير قوي. بقول لك على الراجل بياكل دجاج. كل واحد على حسب قدراته الاقتصاديه قدراته الاقتصاديه. طيب ما ايه رايك يا ابا بكر نديله حق الكلام ده؟ لا يجزئ لا يجزئ على الراجل. احنا نقول ايه؟ واحد من طلاب العلم يقول بس الإمام أبو حنيفة يقول يجزي. أقول له صح لكن سيدنا الإمام بيقول حرام على من يأخذ الكلام دون أن يعرف دليل. فإحنا بنتعبد لربنا عز وجل بآية قرآنية أو بصحيح الحديث النبوي على أن يكون بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا بفهمي ولا فهمك. صليت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الإطعام يكون إطعام يا إخوان، يكون إطعام. واحد يقول طيب أودي من ده مع رأس حب الصلاة، يا عم صلى على الحبيب قلبك يطيب. ده كل بلد 95% من الفقراء. أي رجل بياخد 300 جنيه في الشهر ده فقير، بياخد 400 جنيه فقير. كتران ده ازاي؟ مسكين يعني أقصد، مش فقير، مسكين. واحد بياخد 500 جنيه في الشهر، مسكين والله. 500 جنيه؟ أيوه 500 جنيه مسكين. أنت عارف 500 جنيه يعني إيه؟ يعني راجل معاه بكالوريوس أو ليسانس وفات على تخرجه 20 سنة. 20 سنة بالتعيين ياخد 500 جنيه دي. بعد 20 سنة هيبقى عنده شباب في أولى ثانوي وثانية إعدادي وعيال بتاخد دروس وهاخد 500 جنيه مش مكفيني. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا رجل مسكين يستحق بارك الله فيك أن تعطيه. فلو جبت نص هتبقى إيه؟ يعني كل الناس مسكين. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا قلة قليلة من الناس. إلا قلة قليلة من الناس في كل بلد من البلاد. مثلا واحد عنده ربع فدان، عنده قرطين، عنده خمسة، رجل غلبان. حتى هو بيجي من زرع الخير. لكن طبعا رجل عنده خمس فدادين، أربع فدادين، ده رجل مبسوط. خدت نظر ازاي؟ لأنه لو باع فدان ب 300,000 جنيه ولا ربع مليون جنيه هينعلش منه. خدت نظر ازاي؟ هو يقدر ثلاث فدادين ياكل من ايه؟ من زرعته. فصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى الوقت انت تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. الكسوة عبارة عن ايه؟ عبارة عن توب وفانيلا وسروال. طيب أو كسوة أو تحرير رقبة. هل يوجد عبيد الآن؟ ما يوجد. حتى إلا يقال في مرسل. على كل حال ما يوجد عندنا. صلى الله الحبيب عليه الصلاة والسلام. فمجد الذي لا يجد إطعام 10 مساكين ولا كسوة ولا تحرير رقبة يصوم 3 أيام متتابعة. يصوم 3 أيام إيه؟ طب ينفع مقطعة؟ بعض أهل العلم قالوا كده، لكن الراجح لأن هناك قراءة لابن مسعود بالتتابع، فالراجح أن الأيام تكون متتابعة في الصيام. الراجح أن تكون إيه؟ متتابعة. طيب بارك الله فيك. يبقى فضل ولا إيه؟ طيب الوقت اللي كفر عن يمينه كفر عن يمينه إيه؟ يطعم إيه؟ أو إيه؟ أو إيه؟ إن عجز عن واحدة من الثلاثة يعمل إيه؟ يصوم 3 أيام وتكون إيه؟ متتابعة. هذا الأرجح. طيب بارك الله فيك. عبد الله بن مسعود يقول كلمة جميلة جدا. يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه في رواه الطبراني في الكبير: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره الصادق. الحلف بالله كذب حكمه إيه؟ أيوة حكمه إيه؟ كبير من الكبائر. أنت نايمين يا إخواننا. الحلف بالله كذب حكمه إيه؟ كبير من الكبائر. فقل لئن احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادق. لان الحلف بغير الله ولو كان الفضل حكمه ايه؟ والشرك اعظم من ايه؟ من الكبير. هل فهمنا يا اخوان؟ الحلف بالله كذبا حكمه ايه؟ كبير. والحلف بغير ربنا صدق حكمه ايه؟ شرك. والشرك اعظم من ايه؟ ومن هنا قال الصحابي الجليل العالم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لئن احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. طيب بارك الله فيك. في واحد بيقول لك ايه؟ اكون بريء عن مله الاسلام من عمل كذب. اكون بريء عن مله الاسلام من عمل كذب. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال في الصحيحين من حديث سيدنا الضحاك: من حلف بملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. من حلف بملة سوى الإسلام رحمه الله عليك. من حلف بملة سوى الإسلام، من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يا لطيف. يعني كما قال أي على الكفر والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عند أبي داود الحديث عبد الله بن مريضة عن أبيه: من قال إني بريء من الإسلام، من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلم يرجع إلى الإسلام فليه، أو لم يعد إليه ثالثا. يبقى لو كان كاذب فهو كما قال، وان كان صادقا فلم يعد الى الاسلام ثالثا. فهذا القول ممنوع يجرى على امثله احد من المسلمين والمسلمين. قال القول ذا ترددونه في الافواه، اي نعم ترددونه اكون بريئا من الاسلام كذا وكذا. يا اخي ما يجوز ان تقول هذا. طيب لو واحد حلف لك بالله ترضى ام تدفع كلامه؟ ترضى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس فليس من الله، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. وثبت البخاري ومسلم اخواننا حديث ابي هريره ان كلمه الله التي القاها الى مريم، من هو عيسى بن مريم؟ احد اولي العزم الخمسه. راى رجلا بأم عينيه يسرق، فقال له عيسى بن مريم مستنكرا: اتسرق؟ قال: لا والذي لا اله غيره. قال عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام: امنت بالله وكذبت بصري. اعمل ايه؟ امنت بالله. ايش عيسى؟ قوم بعيد، قول له اتسرق؟ قال: لا والذي لا اله غيره. قال له: امنت بالله وكذبت بصري. امنت بالله وكذبت بصري. ايوه. طيب بعد هذه التقدمه فيما يتعلق بامور الايمان، نقول وبالله تعالى وحده التوفيق: الايمان اتفقنا ما جمع ايه؟ اليمين. واليمين في اللغه العربيه مقصود بها ايه؟ اليمن. وفي الشرع مقصود بها التوكيد باسم من اسماء ايه؟ الله. او صفه من صفات مين؟ الله. ده كلام جميل. الايمان يا اخواننا تنقسم الى ثلاثه اقسام: يمين لغو، ويمين غموس، ويمين منعقد. يمين ايه؟ لغو، ويمين ايه؟ غموس، ويمين ايه؟ منعقد. يمين لغو، ويمين غموس، ويمين ايه؟ منعقد. يمين لغو، ويمين غموس، يمين منعقد. كنا تركنا بعض الهدايا في المره الماضيه. يمين لغو، ويمين غموس، ويمين ايه؟ منعقد. طيب ما اللي يفتح علي بانواع الايمان؟ قل يا استاذ. بسم الله. ايضا طيب اليمين الله يا اخوانا ربنا، يعني المقصود به ايه؟ هو الحلف من غير قصد اليمين. يعني احنا كناس فلاحين اتربينا على اشياء، مثلا واحد قاعد ياكل في البرد الحمد لله فيكم الله تعالى، او واحد قاعد ياكل في الغيط زبطه جابته الاكل، وبعدين واحد سيد عليه يقول والله تعالى والله لا تاكل انت تاكل بعد، لم يقصد اليمين وانما كرمه دفعه الى ان يجرى اليمين على لسانه. والله لا تشرب الشاي، والله لا تيجي تاكل معايا، يقول له جزاك الله خيرا وشكرا. فهذا يمين لغو. طب لماذا؟ لانه لم يقصد فيه اليمين، فهذا يعود الى قلبه ويعود الى نيته، ولا يعلم احد نيته الا الله ثم الشخص نفسه. لا اي نعم، لانه ليس مطلع على قلبه الا الله فقط سبحانه وبحمده. اي نعم. فاذا والله الذي تاكل والله الذي يشرب الشاي والله تفضل، كل هذا لا نقصد فيه اليمين، وبالتالي يكون يمين لغو لا شيء عليك فيه. والله عز وجل قال في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فقال تعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب وأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت في البخاري: لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذكم الله باللغو، يعني أنزلت في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو أجرت في قوله تعالى لا والله وبلى والله، أجرت في إيه؟ في لا والله وبلى والله، لا والله وإيه؟ وبلى والله. طيب بارك الله فيه. إذن قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم المقصود بها لا والله وبلى إيه؟ والله، لا والله وبلى والله. وهذا تفسير عائشة أم المؤمنين للآية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إن كانت آية البقرة أو آية المائدة. طيب ثم ماذا من اللغو قبل أن ننتقل منه؟ لا يقصد صاحبه اليمين، وهو كما قالت عائشة مثل لا والله وبلى والله ولا شيء عليك فيه للآيتين الكريمتين. الآية الأولى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والآية الثانية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. اليمين الغموس، لماذا سمي بالغموس؟ لأنه يغمس صاحبه في الإثم، والإثم إن لم يتب الإنسان منه يغمس صاحبه فين؟ في النار، وهو والعياذ بالله كبيرة من الكبائر. اليمين الغموس عبارة عن إيه؟ أنا مثلا اديت الدرس النهاردة في مبنى الجمعية الشرعية فانج التبارك اللي هو شرك الدين، واحد يسألني يقول انت ليه الدرس؟ قد اقسم بالله العظيم ما درسته في مبنى التبارك، وانا متذكر وفاكر انني درست، واحلف بالله انني ما درستش يوم الدين. ده اسمه من ايه؟ غموس. ايوه لكن ايه اسمه؟ هل علي شيء؟ لو انا مخطئ هل علي شيء؟ لكن لو انا متذكر تماما واحلف بالله خلاف ما حدث فهذا يسمى يمين ايه؟ غموس، والعياذ بالله. طب اليمين الغموس كفرت ايه؟ ان تستغفر الله تعالى وتتوب اليه. يعني ايه؟ يعني رقم واحد تندم على الفعل، طب رقم اثنين تقلع عنه، طب رقم ثلاثة تعزم على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل القبيح، طب أربعة لو استطعت أن تخرج صدقة نظرا لما وقعت فيه لكان ذلك أولى وأطيب. طيب إحنا موضوع الندم والإقلاع والعزم عارفينه، الصدقة دي جايبها منين أنت؟ كعب بن مالك ولما تخلف عن غزوة إيه؟ تبوك، وتاب الله تعالى عليه، يعني تصدق بصدقة كبيرة نظرا لما وقع فيه من ذنب. فأخذ فريق من أهل العلم من موقف كعب بن مالك أن الإنسان إذا تلبس بذنب وأراد أن يتوب فعليه أن يفعل ذلك. واضح إخوان؟ طيب. وأما بارك الله فيه بالنسبة لليمين الغموس هو من أكبر الكبائر، وقد قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، وقال تعالى في سورة النحل ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. معنى هذه الايه الكريمه كما قال الامام الطبري شيخ المفسرين لا تجعلوا ايمانكم التي تحلفون بها على انكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا أي خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر. هذا لا يجوز يا إخوان، فقد ثبت عند الإمام البخاري في صحيحه حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الكبائر الإشراك بالله، أي أن تجعل لله ندا وما خلقه وعقوق الوالدين تتعب أمك وأبوك وقتل النفس أي التي حرم الله إلا بالحق، واليمين الغموس، اليمين الغموس التي نتكلم فيها. طيب وأما يا إخوان اليمين المنعقد، بارك الله فيكم، اليمين المنعقد إن أنت مثلا تقول إيه بارك الله فيك أقسم بالله العظيم أنني لن أزور عمي بعد اليوم، المطلوب ان انت تزور عمك وتكفر عن يمينك، لان الله تعالى امرك بصله الارحام، وعمك وعمتك وخالك وخالتك واختك واخوك وجدتك وجدك كل دول من ارحامك، ولا يسن صلتهم بل يفرض عليك صلتهم، اي تؤجر بصلتهم وتاثم على عدم زيارتهم، وتاثم على عدم ايه زيارتهم. لكن رسول الله والاخ صلى الله عليه وسلم لا عارف كده فوقهم خطر ازاي انتوا الاثنين ينفوا فوق بعض خلي بالك خطر ازاي اي نعم لان اللي بينام بيقعد اللي بيريح منه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام فبارك الله فيك انت قلت اقسم بالله العظيم لن ازور بنت عمي يا بدك تزور بنت عمك وتكفر عن يمينك اقسم بالله لو اصلي جماعه بعد اليوم لا صلي جماعه وكفر عن يمينك اقسم بالله ما انا حضر درس الحج من المشايخ بعد اليوم ايوه واحد يقول لي هو ابو بكر يقعد يحرجنا ويقعد يسال فينا ويحرجنا مش عارف ايه وانت والله العظيم لا حاضر له وكرامته ولا حاضر لغيره كمان يلا بالمره عشان خاطره احنا في حضاره ولا في مدرسه هيشتغل هي شغل يا اخوان احنا مش قضيه حضانه ومدرسه ومش قضيه هشتغلك انا بحبك انا والله احبك لله واريد لك الفوز بطاعه الله واريد لك والله الفوز بجنه الله واريد كل الناس ان يدخلوا في رحمه الله ولذلك اريد ان تكون على بصيره من امر توحيدك من امر ايمانك من امر طهارتك امر صلاتك امر صيامك امر زكاتك امر عمرتك امر حجك امر الوكاله امر الشفاعه امر النكاح امر الطلاق امر الظهار امر الايلاء امر الخلع امر يمين اللغو يمين الغموس يمين المنعقد اريدك ان تكون على بصيره ونور فحتى اطمئن على نفسي وعليك انا اتذاكر معك اتدارس معك انت اخطات مره انا اخطات قبلك 2000 مره ايه المشكله ان انت تخطا وانا اصح لك ان كنت انت اخطات مره فانا اخطات قبلك 1000 مره اي نعم فالقضيه ان انت تخطئ فانا اعينك على الصواب وانت تعينني كذلك فنحن نترجم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لكن قضيه ان انا اتكلم زي المسجل وانت تبحلقني تفتح لي بقك وتبرع عينيها بالصلاه على النبي مش عارف السبب من العمل خطر ازاي؟ مش عارف اي حاجه من ده لا انا ما بتكلمش انجليزي ولا فرنساوي ولا الماني انا بتكلم كلام سهل جدا النهارده خدنا ان يعني اليمين لغو وغموس ومنعقد اليمين اللغو ده زي لا والله وبلا والله ده لو وقعت فيه عليكم حاجه طيب اليمين الغموس ان انت تحلف بالله ايه؟ كذب ده حكمه ايه؟ كبير مطلوب منك لو وقعت فيه لا قدر الله الايه؟ التوبه مطلوب لك ايه؟ التوبه ولو قلت تتصدق يكون خير اليمين المنعقد بقى والله العظيم ما قعدت حضر درس لا احضر الدرس وكفر عن يمينك والله العظيم ما قعدت زير عمي او خالي او خالي لا زوره وكفر عن يمينك والله ما قعدت اجري فلان الفقير ده صدق بعض اليوم كما حلف ابو بكر الصديق ان لا يعطي لمصطح ابن اثاثه لانه رمى عائشه بحادثه الافك وبجريمه الزينه فالا تحبون ان يغفر الله لكم بلى فمده ابو بكر بالماء رضي الله عنه المهم لو جعل الله حاجزا بينك وبين الخير افعل الخير وكفر عن يمينك باطعام 10 مساكين او كفاره وتحرير رقبه فان لم تستطع فبصوم 3 ايام واضح اخوان طيب بارك الله فيك افرض انا حلفت بالله ان انا مش هشتري من دكان فلان قلت اقسم بالله العظيم اني شاري من دكان فلان ونسيت ورحت اشتريت منه مثلا غالي ده بقال وعنده وبعدين جاي ضيوف لي وبدهم يمشوا يا جماعه اتفضلوا مفيش عاوز اعمل واجب من بره بره عشان مش عاوزين يجوا رحت اجيب لهم بارد من الدكان فنسيت جبت البارد وشربه هل عليك كفاره يوم ولا ما عليهش؟ ما عليهش ربنا ايه؟ لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت ايه؟ قلوب لا كلام جميل طيب انا قلت والله العظيم قعدت شاري منك ان شاء الله واشتريت منه هل عليك كفاره يمين ولا ما عليهش؟ طب ما عليك ليه؟ لانني استثنيت استثنيت لأي شيء بقولي إن شاء الله ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله طيب بارك الله فيك سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا أفضل صفة من التكليم كان عنده 100 امرأة صح يقول الحديث ده مكذوب ليه حبيبي ده في الصحيح يقول 100 امرأة قطر زي وهل يعقل ان يقدر يجامع 100 امرأة؟ يا عم الشيخ انت ابص لنفسك, انت انتاج بسكويت وليده خطره عامله ازاي, وانتاج علب مش عارف عليها مش عارف ايه وبتاع خطره ازاي, حاجات عليها مادة حفظة وكلام من الكلام. اما نبي الله داود او نبي الله سليمان او غيره من الانبياء اقوياء اعطاه الله تعالى قوه, ده النبي محمد عليه الصلاه والسلام كان يطوف على رجاله التسع بغسل واحد. هل انت لو كنت عروس ليلتك تستطيع ان تاتي زوجتك تسع مرات؟ الجواب لا. وانت عروس الليل لسه تستفتح تقول بسم الله لا تقوى, وانت شاب فيك قوه وعافيه وكذا وكذا, لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع بغسل واحد في بعض الاحايين. قال الرسول عليه الصلاه والسلام وفي بطن احدكم ايه؟ صدقه. واحد يقول بس دي قله ادب. لا يا حبيبي مش قله ادب. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول وفي بطن احدكم صدقه, يعني لما تجامع زوجتك تاخد حسنات. تاخد حسنات. طب تاخد حسنات في ايه؟ لانك انت بتغض بصرك وتحفظ فرجك وتعين مراتك على غض بصرها وحفظ فرجها. طب وايه كمان؟ والست بتحمل وتجيب لك ولد او بنت بيركعوا لربنا ويسجدوا لربنا. فليم ولا لا؟ فيكون في صحيح الحسنات, وان ليس الانسان الا ما سعى. الى غير ذلك من الفوائد والخيرات. المهم يا اخوان بارك الله فيكم, فقال لاطوفن الليله على نسائي, فكل واحده ايه؟ تجيب ولد يقاء جاهد في سبيل الله. ولم يقل ان شاء الله. فاللي خلفت فيهم واحده بس وجابت نص ولد. جابت ايه؟ نص ولد. جابت يا اخوان نص ولد. والحديث ثابت في البخاري ومسلم من حديث ابي هريره. اتى في روايه 70 وفي روايه 90 وفي روايه ايه؟ 100. طب قبل ان يؤذن المؤذن بارك الله فيكم, لو ان احدا قال علي الحرام من اهل السبب وعمله, عليه ايه؟ عليه كفاره يمين. طب ايه الدليل؟ قول الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك فبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. بعدها ايه؟ قد فرض الله لكم ايه؟ تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فالنبي عليه الصلاه والسلام سياكل عند ام المؤمنين زينب بنت جحش, فاتفقت عائشه وحفصه ام المؤمنين رضي الله عنهما على النبي عليه الصلاه والسلام لما يجي يقولوا انت اكلت مغافين حاجه ريحتها مش كويسه, فقال ما اكلتش مغافين او كما قال عليه الصلاه والسلام, فحرم ذلك على نفسه, فانزل الله صدر سوره التحريم يعاتبه في ذلك. فاخذ اهل العلم من ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ان اللي يقول يحرم علي كذا فيكون عليه كفاره ايه؟ كذا. طيب يبقى قبل الاذان برضك السؤال الاول, السؤال الاول اليمين في اللغه العربيه المقصود بها ايه؟ اليد اليمنى. هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه اليمين في الشرع المقصود منه توكيد ايه؟ توكيد الشيء باسم من اسماء مين؟ الله او صفه من صفات الله. الشيء الثالث الحلف بغير الله حكمه ايه؟ شرك. الشيء الرابع لو نسيت او اخطات وحلفت بغير ربنا اقول ايه؟ لا اله الا الله. لو قلت لواحد تعالى انا ابن دور طور وكان يجيب له اخوه حشا او غير يعمل ايه؟ بالطبع. الشيء اللي بعد كده بارك الله فيك الايمان بالقصد ثلاث اقسام. اول يمين ايه؟ لو الثاني ايه؟ غمض. الثالث ايه؟ اللي وقع في اليمين اللي ابو عليه حاجه, اللي وقع في الغموس مطلوب منه ايه؟ التوبه لو صدق خير. اليمين المنعقد فيه ايه؟ كفاره. الكفاره يطعم ايه؟ او ايه؟ او ايه؟ ولو ما قدرش يعمل ايه؟ طيب الاخراج القيمه الماديه تجزي ولا تجزيش؟ ما تجزيش. لابد من الايه؟ طيب اللي يقول يحرم علي كذا ده لو عمل شيء عليه ايه؟ طب لو اخر كلمه بقى لو واحد قال لمراته انت حرام علي, عليه ايه؟ كفاره يمين. طب لو قال انت حرام, انت حرام علي كظهر امي ظهار صيام ايه؟ يبقى تختلف. لو قال لي حرام علي عليه طعام 10 مساكين, اما زي امي او اختي او عمتي دي الظهار فيها صيام شهرين متتابعين قبل ان يتماسى. وفي هذا القدر كفايه حتى اسعد بلقائكم ان شاء الله تعالى عقيب مغرب الاثنين القادم ان شاء الله تعالى مع النذور وكتاب الاطعمه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على البشير النبي محمد ولا اذان ان شاء الله.